يقول السائل: إذا قلت لولا فلان لكان كذا وكذا، مع أن قلبي كله ثقة. اللفظ اللفظ ما يجوز هذا، ولو أنك ما اعتقدت بقلبك ما يجوز اللفظ هذا، لولا الله ثم فلان. نعم.